إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء مستمعينا الأعزاء، ومواجهة جديدة على موجات البرنامج العام من القاهرة. مواجهة، الإخراج سامح الشرقاوي، وهندسة الهواء لخالد عيد. مواجهة من إخراج سامح الموجي وخالد عيد على هندسة الهواء. بنجدد التحية لحضراتكم، وبنرحب بضيفنا العزيز الكاتب الصحفي أحمد رفعت في مواجهة جديدة، حيث يعني اللقاء الأسبوعي أو لقاء كل يوم اثنين، وتوضيح الحقائق من خلال الحديث معه، ومواجهة الشائعات، وأيضا إزالة الضبابية التي قد تعتري بعض الأفكار أحيانا. معنا للحديث الممتع الذي ننتظره الكاتب الصحفي أحمد رفعت. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. أخبارنا المحلية الحياة كتيرة، ويمكن الخبر اللي يهم المواطن في البداية، ويعني أسعدنا النهاردة الصبح وكان يعني بمثابة انتصار للمواطن في أزمته الحالية مع ارتفاع الأسعار، إجراءات الحكومة للسيطرة على الأسعار. هو طبعا يعني من فترة في حالة استنصار حكومة كده لمتابعة الأحداث اللي تحصل وارتباطها بما يجري على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي. نعم. أنا بس أستأذن حضرتك إذا في إمكانية السماعة اللي جوه الاستوديو نخفض نص الصوت لأنه عامل صدى عندي. كده تمام. تمام. شكرا لحضرتك. تفضل. الاحداث كلها بقت يا استاذه مها بتوصل لبعض، بقينا زي يعني اسلاك الكهرباء كده، اي حاجه بتحصل في اي حته في العالم او في المنطقه بتسمع جوه مصر والعكس. طبعا الدوله المصريه ما يعني زي ما شفنا كده ست رئيس اجتماعات متتاليه، الحكومه اجتماعات متتاليه كانوا يعني تقريبا في حاله طوارئ، لكن اللي همنا اللي وصلنا له في الاخر، لان اللي وصلنا له في الاخر ده كان في قوى اخرى بتدفع انه ما يحصلش، بتسعى انه ما يعني ما يحصلش، ما تنجحش الدوله في تخفيف العبء على المواطن ولا تنحزله، ولا تنحز للمواطن، ولا تنحز للمواطن، لان في قوى ليها مصالح، في اباطره كبار، وفي دوائر ليها نفوذ، وناس ليها يعني تجارة مهمة عايشة طول عمرها على الأرباح الكبيرة جدا، مش الأرباح وخلاص، لا الأرباح الكبيرة جدا. أيوة، يعني عايزين نوضح النقطة دي، إنه إن الوقوف في ظهر المواطن والانحياز له لا يعني خسارة التاجر، لا يعني خسارة التاجر المحترم، لكن يعني خسارة التاجر الجشع، وده شيء طبيعي. هو يعني ممكن عشان نكون أدق، هو مش خسارة، هو أرباح لكن يعني أقل من الكبيرة جدا. لا أنا أقصد المجتمع هيخسر الجشع ده بره الحزب أصلا. تمام. يعني حتى الغرف التجارية بتتبرأ من الجشعين من أعضائها. تمام. مش إحنا بس، والقانون أصلا بيعاقب ويتبرأ من الأول، وهيفضل الأفضل في الآخر التاجر المحترم اللي بيكسب بالحلال وبيكسب الرزق الطبيعي يعني المقرر عقلا وقانونا. تمام. اللي هي النسب الطبيعية، مش لازم الناس تكسب 100% ولا 90% ولا 80%، تكسب الربح المعقول اللي يمشي الحال ويسدد الأجور ويسدد التكلفة كلها ويعمل ربح كويس ويكون فيها مش معقول لكن ان ده يحصل على حساب المواطن. المعادلة دي انتهت النهاردة، الدولة بتؤكد انحيازها للناس، وشفنا التدخل في أسعار الخبز وده ما كانش موجود لأنه كنا بنعمل بنظام السوق الحر العرض والطلب، وطالما الدولة كانت مقررة أنها تحمي الفئات الأكثر احتياجا واللي محتاجين حماية في منظومة التموين اللي هي يعني 23 مليون بطاقة 62 مليون مواطن، بس الخبز بقى 72 مليون مواطن لأن في ناس ما بتاخدش سلع وبتاخد خبز فقط. فدول وصلنا 72 مليون من 100 مليون كانوا ساعة ما تقررت المنظومة أو ساعة ما توسعت وكبرت. فالباقي كان مالوش حماية، الباقي كانوا قادرين ان هم يشتروا الخبز الحر. صحيح. فللأسف كان كل شيء يعني بلا ضوابط لكن على الأقل كان في ثبات. لكن لما ارتفع يعني حصلت الأزمة العالمية، رغم ان احنا ما استوردناش دقيق ولا قمح، ورئيس الوزراء قال ان المخزون يكفي او المحصول كمان الجديد بيكفي لحد شهر 12 القادم ان شاء الله، بدأت يعني على سمعة فقط ان في أزمة عالمية ان الأسعار بتعلى. وعندما تناقش التجار بيكون الرد لو انا بعت بالسعر الحالي صحيح، لكن لما هشتري بعد شهر 12 هشتري بالسعر الجديد فيبقى في فرق انا اللي هدفعه. بقى حاجه كتير. لكن انا الضوابط او عدم الضوابط اللي كانت مش موجوده قبل الازمه، مش بس بالسعر، لكن انا اقصد انه ممكن مخبزين جنب بعض كل واحد بسعر، وممكن الاثنين بسعر واحد بس كل واحد بحجم وزن مختلف للرغيف، وزن مختلف وجوده مختلفه. والناس يعني كانت بتبقى مضطره، الناس راجعه تعبانه من أشغالها، بتضطر أي حاجة وقدامه مصلة عايز يركبها والحتة اللي فيها هو ساكن ما فيهاش خبز فبيضطر يشتري أي حاجة. يعني كانت أعباء كتير. المهم ما كانش فيه هذا السوق، سوق الخبز الحر، ما كانش فيه ما يحدد أو يضبط أداؤه وأسعاره. والحقيقة أن الرئيس في البداية يعني أعلن بوضوح أنه لا يرغب ولا يميل إلى اتخاذ إجراءات استثنائية، يعني هو بيريد أن السوق يضبط نفسه بنفسه. ده كان صبر طويل على أساس أنه الناس يعني تراعي ربنا وتراعي القانون وتراعي ظروف الناس، فلما ده ما حصلش كان بقى التدخل كحل يعني حتمي لضبط هذا السوق اللي فيه النهاردة بعد كام سنة هو دخلنا على 34 مليون مواطن بيستفيدوا من أو بيتعاملوا مع منظومة الخبز الحر. صحيح. وده ده شعب بحاله يعني 34 مليون ده شعبين ثلاثة يعني شعبين أربع خمس دول من اللي جنبنا. صحيح. يعني في بداية الأزمة يعني كان الأسعار ارتفعت ربع ونصف جنيه في الرغيف الواحد، وكان صاحب المخبز يعني عندما تشتري منه الأرغفة يقول يعني يا ربنا يستر ممكن يزيد أكتر من كده، بس يا رب يفضل عند كده. يعني طب إيه المبرر؟ طب ما الدقيق موجود والقمح المصري أو المستورد موجود بالفعل في الصوامع. بالضبط. يعني وزي ما حضرتك لسه قايله من شويه في الاشاره اللي حضرتك قلتيها، يا سيدي لما تستورد بالاسعار الجديده ابقى بيع باسعار جديده، محدش هيتمنى لك الخساره. بالضبط. يعني خصوصا ان الدوله حريصه على مصلحه التاجر مش بس المواطن، لان الاثنين طرف او طرفي منظومه واحده وهي حريصه على انه ما يخرجش من السوق. يعني هي الدوله حريصه جدا على ان التاجر يفضل في السوق، ما هو الخروج هيعمل مشكله برضه. صحيح. فالدوله حريصه، لكن في ناس مش حريصه على الارزاق الحلال. ومن هنا كان التدخل. من امبارح بقى صدرت، يعني كان الاجتماعات شغاله الايام اللي فاتت، امبارح صدرت الاسعار والاوزان الجديده خلاص بالزامي دلوقتي الفينو باوزان ال 40 و 60 و 80 اللي هي باسعار 50 و 75 وجنيه على التوالي. صحيح. والخبز البلدي وزن 45 و 75 وعفوا 65 و 90 65 و 90 بنفس الاسعار، نص جنيه وجنيه الا ربع وجنيه وجنيه، وكيلو الخبز لو هو بيباع بالكيلو ب 11 ونص بالظبط. فالحمد لله ان ده تحدد وتحددت الغرامات يعني، وهي يعني انا شايفها رادعه. وبالطول التاجر ما بطلش يعني، بطول التاجر في الاول ما بطلش المنشاه نفسها، لان هو اللي بيبقى مذنب ممكن هو يعاقب وتفضل المؤسسه شغاله لان فيها ناس بتشتغل. الانتاج ما بيتوقفش، ما بيتوقفش، ولا اكل عيش الناس الموجوده بيتوقف. لكن عقوبه رادعه من 100,000 ل 5 مليون الغرامه ممكن تبقى يعني تخلي اي حد يفكر مرات عديده قبل ما يخالف. وطبعا قبل دول يا استاذ مها، حضرتك فاكره الصلاحيات اللي منحت يعني من الدوله ومن سياده الرئيس ومن الحكومه لجهاء للاعزاء في المباحث التموين اللي هم المدنيين اللي في الوزاره، ورجال مباحث التموين اللي هم الشرطه المصريه اللي بيشتغلوا في مباحث التموين. تمام. أكيد أستاذ أحمد، يعني قبل ما الحكومة تستقر على هذه الأسعار وهذه العقوبات الرادعة، يعني أكيد اجتمعت بأعضاء الغرف التجارية وبكل من له علاقة بالموضوع، يعني ما أخدتش محور واحد وتصرفت على أساسه. لا لا، كل أطراف العملية الانتاجية دي اتكلموا وجابوا وزنوا وحتى حسبوا الأسعار بالزيادات اللي حصلت. يعني في ناس قالت انه كان الطن 8000 وصل ل 11000، فعملوا على اساس الاعلى. تمام. ومع ذلك وعلى اساس الاعلى برضو هي دي الاسعار، وهو ده هامش الربح المقرر، وهو ده اللي ممكن يجيب حق الناس الغلابه ويرضيهم، او حتى مش الغلابه لكن حق مواطن، انه حق المواطن عموما. حق المواطن عموما يعني. حتى لو كان قادر، لكن حقه انه ياخد سلعه. ما قدرته ليها حدود برضو يا استاذ احمد، وليها حدود. يعني ناس اذا كان يعني مرتبها عدى بقليل الحد اللي يخليها تستفيد من منظومه التموين، فما نجيش نذبح الناس دي يعني بالزبط. عشان بس ربنا رزقهم بازيد شويه من منظومه التموين، فنسيبهم كده فريسه للناس. فبقينا الحمد لله في دلوقتي المصعر في مصر، هذا الخبز مصعر والادويه قبلهم. باقي الحاجات بقى نتمنى انه قوانين السوق الحقيقيه تبقى مطبقه. ده يستلزم الطرفين يبقوا موجودين، الدوله والناس، مش الدوله لوحدها. الدوله عامله قرارات وبتلزم الناس التجار انهم يحطوا اسعار مكتوبه واضحه عشان المواطن يقرر قبل ما ياخد قراره يشتري ولا لا، او يسيب المكان ويروح يشوف مكان تاني يشتري منه، يبقى عارف حاله. لكن المواطن برضو عليه انه وده دايما بنأكد عليه، لانه المواطن يعني صحيح المجتمع تأخر في انه يوعي الناس، وصحيح تأخر انه يطلق جمعيات لحماية المستهلك. عندنا جهاز يعني، او هي كانت موجودة بس سورية شوية استاذ احمد، يعني زمان من سنوات مضت، ده ابتدينا في 2006 يا استاذ احمد، يعني بعد شوفي ربع قرن من، لكن ما كانش ليها يعني ثقل الكافي. لا، ده المفروض يبقى في كل المحافظات، في كل الاحياء، في كل الاماكن جمعيات حمايه المستهلك تعرف تنظم الناس وتاخد قرارات وتعاقب ال كلها سلطه مباشره، وتعاقب الجشعين بنفسها، والاعضاء اللي فيها يلتزموا بقراراتها. كل ده تاخر كتير، لكن مش يعني نبدا بقى هو خلاص على المواطن انه يبقى عارف قوانين السوق ويطبقها ولا يخضع لاي ابتزاز من اي حد، ويتقدم بالبلاغات اللي يشوف انه حد خرج عن القانون وخرج عن قيم السوق انه يبلغ، وعنده الارقام موجوده. هنتوقف يعني عند ايجابيه المواطن ومسؤوليته في هذه المنظومة، وبنعود لها مرة أخرى إن شاء الله بعد فاصل وموجز لأهم الأنباء. تفضل. ابني وتسوي أنباء الواحدة والنصف. رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الثاني للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية. وزير النقل يتفقد أعمال إنشاء وتطوير عدد من كبار طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي لتسهيل حركة تنقل المواطنين. وزارة الداخلية تتمكن من ضبط أكثر من 100 قضية تموينية بمضبوطات أكثر من 700 طن مواد غذائية وغير غذائية. البورصة المصرية تسجل ارتفاعات جماعية في التعاملات الصباحية مدعومة بإعلان البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة. وزير التجارة والصناعة تؤكد اهتمام الحكومة بجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى السوق المصري لتطوير الصناعة. منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الصاروخي للحوثيين على أحد المنشآت النفطية السعودية بمدينة جدة. القضاء اللبناني يوجه تهمة الكسب غير المشروع لحاكم مصرف البنك المركزي رياض سلامة لتورطه في قضايا فساد مالي. العاصمة الأوكرانية تفرض حظر أجوال اعتبارا من مساء اليوم وحتى صباح بعد غد، وذلك على أثر استمرار القصف الروسي. روسيا تحذر من أن أوروبا ستتضرر بشدة حال فرضت حظرا على النفط الروسي، ما يؤثر سلبا على توازن الطاقة في القارة بأكملها. الأمم المتحدة تحذر من أن العالم يتجه نحو كارثة مناخية، بينما تواصل الدول الاقتصادية الكبرى زيادة انبعاثاتها من الغازات الدفيئة المسببة للاحترار المناخي. من القاهرة أيها السادة، قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد على موجات البرنامج العام من القاهرة، وعودة إلى مواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. بنجدد لحضرتك التحية يا فندم. مسؤولية المواطن، وتوقفنا عن أنه يعني عامل مؤثر ومهم، ويجب أن يقوم هو أيضا بمسؤوليته في هذه المنظومة، ويعني ألا يترك العبء كاملا على كاهل الحكومة. بلا جدال، لأنه هو في الأول وفي الآخر الطرف اللي كل الإجراءات دي، هو الطرف اللي كل الحكومة دي وده ما بتعمل علشانه. فما ينفعش يبقى الحكومة بتعمل إجراءات زي كده وبتاخد قرارات ممكن كانت من يعني صعب نفكر إنها تتخذها في ظروف زي دي، لكن هو اتخذتها. فما ينفعش كل ده بتعمل والمواطن نفسه مش عايز يمارس حقه في الرقابة على الأسواق، مش عايز يمارس حقه في الدفاع عن نفسه وفي الدفاع عن مصالحه وفي الوعي، خاصة انه يعني ما بيعودش عليه اي يعني شيء سلبي من الشكوى او لفت النظر للحكومة لمخالفة معينة. ده بالعكس، مال هي الارقام دي معموله ليه في مجلس الوزراء وفي جهاز حمايه المستهلك والدوله بتنشرها كل شويه، ومعمول يعني اللي عايز يعمل بلاغ الكتروني من خلال الموقع موجود في موقع الكتروني لجهاز حمايه المستهلك، وفي رقم اللي هو 19588 وفي 16900925 او 528 528 ده أيوة. شكاوى مجلس الوزراء فالناس على طول تكتب الارقام دي ومش لازم يعني ايه يعني مش لازم المواطن يعمل مشكله، ممكن بعد ما يخلص الملاحظه بتاعته يبعد شويه ويبلغ انه في موقع في محل الفلاني في مخبز الفلاني. ايوه طبعا ما حدش بيقول له يعمل مشكله، هو بس بيتخانق مع الناس يعني. لا ابدا، هي الحكومه مسؤوله على انها ما يمكن الشكوى اصلا كيديه، فهي الحكومه بتتابع الشكوى وبتتحقق انها حقيقيه بتاخد الاجراء اللازم. بس بنقول للمواطن انه اجراء زي كده ممكن يحمي ناس ضعيفه صحيح مش قادره انها تاخد حقها صحيح. ناس مش معاها امكانيات، انت بتحمي غير المقتدرين، بتحمي الغلابه، بتحمي الضعفاء باجراء بسيط انك تبلغ على الجشعين وعلى الناس اللي بتضغط على الاسواق باسعارها الزياده. مره ثانيه شكاوى مجلس الوزراء 16528 او 16528 وجهاز حمايه المستهلك 19588 وايضا لهم موقع الكتروني جهاز حمايه المستهلك. وعلى فكره يا استاذه مها، البلاغات مش لازم بس في الاسعار يعني انت شايف سلعه فاسده تمام، شايف سلعه بتتعمل في اماكن غير صحيه يعني تمام. غرف والناس بتعمل حلاوه طحنيه، ناس بتعمل عماله بتعمل جبنه وبامكانيات سيئه او بتركيبه سيئه، شايف ناس جايبه حاجات مذبوحه خارج المكان المخصص للذبح بلغ، شايف ناس بتعمل اكل غير صحي، شايف ناس بتعمل سلع حتى مش لازم اكل يعني قطع غيار حاجه يعني قطع غيار اجهزه كهربائيه، ما انت بتاخد الحاجه دي في المنزل بتركبها تاني يوم بتبوظ وبتكلف الاسره الشيء الفلاني وممكن تكلفها ما هو اكثر صحيح. من قطعه الغيار كهرباء بتضرب وحاجات صحيح. بلغ، خليك ايجابي، بلغ احمي نفسك واحمي الاخرين ومارس حقك الطبيعي. يمكن ربنا اختصك انك تشاهد هذه المخالفه عشان تكون سبب في انك تحمي غيرك، تحمي نفسك وتحمي غيرك وترفع الظلم على الاخرين، ترفع الظلم فعلا. يعني أستاذ أحمد، يعني أيضا الاحتكار بما يعني ما بيتوقفش عند حدود السلع الغذائية فقط، لكن في ناس استغلت الأزمة برضو لاحتكار ورفع سعر السلع غير الغذائية زي مواد البناء، ودي مشكلة كبيرة جدا لأنه شوفي كم يعني احنا بتوصل حالات الزواج سنويا إلى رقم مخيف في مصر، بتوصل احيانا 2 مليون حاله وبتعدي، فتخيلي ان كل دي ناس ممكن تبقى ظروفها تاثرت بارتفاع اسعار الخامات اللي زي كده، الناس هتستلم وحدات بيرفعوا الاقساط، بيرفعوا القسط الاخير، بيرفعوا التشطيبات بتزيد، الحاجات دي كلها بتتاثر، فتخيلي لو نص هذا الرقم او حتى لو ربع هذا الرقم بظروفه تاثرت بعد هذا الرقم صحيح. احنا داخل يعني نص ربع مليون حالة او نص مليون حالة ضربي في اسرتين ورا كل حالة من دول، رحنا رقم كبير اتأثر وتم يعني انه هيأخر الظروف بتاعته، ممكن تتراجع، ممكن يعني الزواج ممكن يتأجل صحيح. رحنا في مشكلة اجتماعية كبيرة بسبب هذا الضغط اللي حصل على السوق ده حقيقي. طبعا النهاردة الاجتماع الثاني للجنة اللي يعني شكلت خصيصا لمواجهة الأزمة العالمية، وبالمناسبة الأزمة العالمية يعني أثرت على الشارع المصري بشكل مباشر، ده تأكيد، لأننا يعني كل الأزمات العالمية ما فيش حاجة اسمها يعني إنها بعيدة عننا أو إحنا ملناش دعوة، لا بالعكس ده بتأثر بشكل مباشر على رغيف الخبز نفسه. ده احنا كمان ظروفنا صدمها افضل من الاخرين، يعني في دول عربية شقيقة للأسف ما عملتش اللي احنا عملناه، يعني احنا لما عملنا من كام سنة ابتدينا فيما اسميناه وكان الاسم والتسمية حقيقية وصحيحة، لما اسميناه المشروع القومي للصوامع كان عندنا حق وكان عندنا بعد نظر طبعا. النهاردة للأسف مثلا يعني وربنا معاهم وكلنا معاهم، الأشقاء في لبنان مخزون القمح شهر واحد. شهر فعلا. شهر واحد فعلا. يعني دي أحيانا السفن بتاخد شهر في في في المية عشان توصل. صحيح صحيح. لكن صحيح. هو لما للأسف حصل الانفجار في مرفأ بيروت كان في أماكن للتخزين دمرت. صحيح. النهارده الأشقاء في السودان اقل ما يعني اقل مننا اكتر من شهر بس برضه لما يبقى شهر ونص شهرين داخلين في يعني لو ما فيش تصرف سريع هندخل في مشكله. احنا عملنا المشروع القومي للصوامع 50 صومعه حته واحده خلصوا منهم 44 دول بيخزنوا 1.7 من 10 مليون طن قمح غير اللي كان عندنا 1.6 من 10 مليون طن فادي 3.3 من 10 مليون طن قمح مخزون آمن يعني مخزون آمن يعني بعيد عن المناخ الجو يتأثر هو ما يتأثرش أسراب جراد تيجي هم في مأمن ما حدش يقدر ياخد منهم لأن كل حاجة بتخس أو بتتعمل أو بتتاخد بتبان في في المؤشر يعني أنت عملت منظومة علمية لتخزين القمح أولا بتحمي الفاقد اللي كان بيفقد في الشون والصوامع القديمة وبتسمح بتخزين كميات أكبر وتظل في حالة جيدة جدا إلا أن تستهلك في موعدها يعني. بالضبط. فتخيلي المساحة الموجودة دي في بلادنا العربية من سوريا إلى تونس والجزائر بتتكلم النهاردة عن مشكلة القمح فتخيلي الأزمة كبيرة إزاي. فطبعا لازم ومشكلة الطاقة في بعض الدول المتقدمة والصناعية ده الطاقة ده موضوع كبير, كبير. جدا أوادي أوروبا هو الأزمة شغالة لسه حضرتك قايلة في الموجز إن روسيا يعني بتقول لأوروبا هتتأثروا لو منعتوا الطاقة هم ما يقدروش بالمناسبة ما يقدروش يمنعوا لأنه عشان يتوفر البديل في حين الناس كده تقول كلام غير علمي إنه إيه إلحق هات من كذا ما فيش حاجة اسمها إلحق هات من كذا أنت قدامك على الأقل من سنتين لخمسة عشان تقدر توفر بديل لأن البديل ده ما هوش حد يزود إنتاجه وعشان يزود إنتاجه ده محتاج بنية أساسية محتاج إمكانيات محتاج اكتشافات جديدة محتاج دول توافق على عبور الطاقة من خلالها محتاج إجراءات كتير جدا فعشان أوروبا بس توفر بديل مش قبل خمس سنين في على الأقل أو ثلاث يعني في المتوسط من سنتين لخمسة بموافقة بقى كل الظروف التانية يعني لازم بنية أساسية تتغير لازم دول تاخد قرار برفع حجم الإنتاج لازم دول تاخد تلاقي اكتشافات جديدة كل ده لازم يتوفر علشان أوروبا دي تلاقي البديل فالغاية تلاقي البديل يعني هتفضل الاحتياج إلى الطاقة الروسية في الثلاث حاجات البترول والغاز والفحم وكل المواد الأحفورية اللي هي النهاردة رجعنا نستخدمها تاني علشان البدائل بقت محدودة. طيب يعني دلوقتي المستمع هو بيتابع الأرقام اللي حضرتك بتقولها والإجراءات المتخذة والفرق بيننا وبين دول أخرى وليه كان فيه هناك إجراءات استباقية من الدولة المصرية عشان أزمات محتملة ما كانتش موجودة وقتها دلوقتي إحنا عرفنا قيمتها يعني المفروض إحنا حاليا ملاحظين إن الحكومة موجودة بقوة وبذكاء وبإجراءات استباقية وفي ظهر المواطن قبل ما يعاني بيلاقي أن الحكومة متجاوبة وبتحميه يعني ثقة المواطن ووعيه هل حضرتك بتلحظهم أن هم بالوقت بيتغيروا المؤشر رايح فين؟ لا ده الوعي ده احنا ابتدينا هذا البرنامج يا أستاذ معنا في 2015 مش عايز اقول لك كنا يعني بنعمل ايه علشان والناس تكرر نفس الاخطاء سواء في سلوكها الاقتصادي والتجاري والاجتماعي احيانا ولا حتى سلوكها على شبكات التواصل النهارده ما شاء الله رحنا لمستوى تاني خالص الناس بقت عارفه يعني حقوق كتير وعارفه واجبات كتير وبقت ملتزمه وبقت تستنى مثلا في الموقف السياسي تستنى لما تسمع موجز الأنباء على الإذاعة المصرية أو تستنى المتحدث الرسمي في الوزارات يتكلم أو يطلع البيان الرسمي من الوزارة المعنية أو من الجهات المختصة سواء الداخلية سواء وزارة الدفاع سواء رئاسة الجمهورية ابتدت الناس تنتظر ما بتستعجلش ولا بتنهار زي الأول تمام. لما تسمع إشاعات مغرضة والنهاردة بقي سلوكها يعني أنا مثلا الناس بتتكلم من أيام على الإقبال على المعارض الخاصة بالسلع أهل رمضان أهل رمضان وكان نفس الإقبال في بداية الدراسة على المعارض الخاصة بالموسم الدراسي فابتدى وعي الناس يزيد ده ما الإقبال ده ما كانش الأول كانت الناس بتستسهل والسلوك الإناث في العشر سنين اللي فاتت بتاع ناس تخش وتجيب عربية وتخش الماركت أو السوق وتحمل وبعد كده تدفع بالفيزا أو أو بالنقدي وتشيل وهي ساهمت في ارتفاع الأسعار دون أن تشعر. صحيح. لأنه بتاخد بالسعر المبالغ فيه وعمالة سايبة الدولة عاملة معارضة في أماكن تانية. يعني دي دعوة من البرنامج برنامج مواجهة على موجات البرنامج العام للتعامل مع هذه المعارض وهذه الأسعار المخفضة من 20-30% واللي أحيانا بتصل ل60% في بعض السلع، وإلا هنساهم في رفع الأسعار على أنفسنا طبعا. وبعد كده ابتدت يعني ايه تقل حكايه ما يسمى يعني مصطلحا بين قوسين الدليفري او توصيل الطلبات، لانه برضو ده دعم للمبالغه في الاسعار دون ان تشعر. تمام. النهارده الناس بتنزل تنقي، وابتدت فكره كمان ايه الانحياز للمنتج المصري تزيد. صح. وابتدت فكره الانحياز للمنتج الجديد، مصنع صغير بيعمل زيت او بتاع، أشجعه علشان ده لما شجعه استثماراته هتزيد وهيكبر وهيقدم لي منتج مش بأسعار أقل وبس، وبمنتج أكثر جودة وأكثر انتشارا ونشوفه في كل مكان. فابتدى الوعي ده يزيد وبقى ملحوظ كتير عن الأول. فاصل ونعاود الحوار. بلدنا في القلوب متشالة ومهما مرة أخرى بنجدد التحية للأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي. أستاذ أحمد، طبعا يعني دعم الدولة للسلع ووقوفها جنب المواطن أكيد بيكلف الدولة يعني عبء ما. بيقال أن ممكن تلجأ الحكومة لتعويم جزئي للجنيه إضافي، يعني ده ممكن يقلل قيمة الجنيه أمام الدولار، يعني إيه الحقيقة تحديدا؟ هو النهاردة البنك المركزي رفع سعر الفايدة. تمام. رفع سعر الفايدة. معلش استاذ حضرتك السماعة تاني. تمام. تفضل. اشكرك جدا. سعر الفايدة الدولة بتدفعه لي او الدول عموما بتدفعه لي زي ما حصل في البنك المركزي الامريكي. يعني النهاردة حتى كمان في شهادات اتعملت النهاردة بأسعار أول مرة نسمع عنها. يعني النهاردة في شهادات لإدخار للبنوك وصلت 18% فايدة. تمام. يعني إحنا كنا أقصى يعني حاجة الدولة كانت لجأت للإجراء ده من سنوات، كانت الفايدة 20% وكان برضو في هدف، بس ال 20% ما هيقول لك الفايدة الفلوس تقعد 10 سنين. يعني في شهادة بيبقى تاريخها مستحق لفكها يعني 3 سنين مثلا، 3-5-10. فالـ20 دي ودي بتقعد، يعني اللي معاه فلوس يسيبها ويحطها في البنك وينساها بقى. تمام. لأولاد ولا حاجة في المستقبل. تمام. لكن اللي بيحصل يا أستاذ أحمد سلوك الناس تلقائي. أنا كمان كمركزي رفعت الفايدة. فأنا لو معايا فلوس، يعني لو أنا معايا 1000 جنيه دلوقتي وعايز أعمل مشروع هفكر في البنك. شوف انت قلت ايه. الفايدة زادت، فبدل ما اغلب نفسي ولسه اشوف مكان اعمل فيه المشروع ولسه اشوف ناس اعمل معاهم المشروع ولسه اشوف خامات، وبعد كده بعد كل ده استنى شوية ست شهور مثلا خسائر، وبعد كده 6 شهور تاني اعادل الربح مع الخسارة، وبعد كده ابتدي اكسب بعد سنة ولا سنة ونص. طب ما ليه الغلب ده كله؟ بقولك انا معي 1000 جنيه احطها في البنك، الفايدة زادت. لو انا العكس بقى عايز اعمل مشروع عايز اقترض، الفايده زادت، لا اقول لك لا ما اخدش دلوقتي، استنى لما الفايده تنزل. ده انا هاخد 1000 جنيه هدفع لها 18% فايده، يبقى انا هكسب ايه ولا هعمل ايه؟ لا بلاش يا عم، ااجل دلوقتي مشروعي لما الفايدة تنزل مش لازم اقترض دلوقتي. طب ده القرارين دول في الاخر هيعملوا ايه؟ هيعملوا ان السيولة اللي في السوق هتقل. كل اللي معاه فلوس الفايدة زادت يا عم حطها بدل ما تخليها في البيت خليها في البنك اديك بتاخد فوائد كتير. فالسيولة اللي في ايد الناس هتتسحب. لما تتسحب الطلب على السلع والخدمات هيقل. التضخم ينزل تلقائيا. يعني ده هي دي النظرية من تخفيض التضخم. لتخفيض التضخم. بس طبعا هيقلل يعني حركة الاستثمار لانه الفلوس بقت محطوطة في البنوك اكتر. الفلوس محطوطة في البنوك اكتر سحب للقرض سحب القروض لعمل مشروعات هيقل. فانت مش قدامي غير الاستثمار الاجنبي اللي جاي من بره بعملاته بفلوسه جاي يشتغل في مصر. يعني ده احلى المرين يا استاذ احمد. ده احلى المرين علشان نخفض الاسعار والتضخم ينزل والطلب الكبير او الكتير على السلع والخدمات يقل ونسبه السيوله في ايد الناس تنخفض. زي ما بيحصل كده يا استاذه مها لو حضرتك طبعا ده اجراء بيحصل مره كل شهر. اول ما الناس بتقبض كله بيروح يشتري حاجات. فالاسعار بتزيد في اول الشهر لانه طلب اول طلب على السلع والخدمات بيزيد في اول الشهر اللي معاه حاجة عايز يجيبها اللي معاه حاجة عايز يشتريها. وبعد كده يبتدي الشهر الناس تتراجع كل شوية لغاية ما نروح لأواخر الشهر الناس تقل الفلوس خالص. وبعد ما يقبضوا نفس الحكاية. فالنهاردة انت عاملة اجراء عايز تسحب السيولة من ايد الناس وتتشال في البنك وبالتالي الطلب على السلع والخدمات يقلوا فالاسعار تنزل. يعني في تضحية من قبل الدولة وطبعا ده ما كانش في الحسبان لكن الدولة بتحاول بكل الطرق انها تعدي الأزمة بمواطنيها. بالضبط. هو لما التأثير كمان جاي من بره لانه البنك المركزي لما عمل ده البنك المركزي الامريكي لما عمل ده ما هناك نفس السلوك هيحصل اللي احنا بنقوله في مصر هيحصل هناك رفعوا سعر الفايدة لكن العملة اللي هناك لتغيير التضخم لكن العملة اللي هناك ايه بقى اللي هيتم سحبها من السوق السيولة الموجودة في امريكا هي الدولار. تمام. فالدولار هيقل عندنا فطبعا شيء طبيعي انه لما العرض من الدولار يقل انه سعره يرتفع لانه بشحيح مش زي الاول. تمام. لان اغلب اللي معه دولار حطه في البنوك فهيقل عرضه في السوق. يعني ممكن سعر الجنيه ينخفض في الايام القادمه. كان في يعني توقع انه يوصل للدولار يوصل ل 17 جنيه او 17 وي ده بشكل تلقائي. تمام. لكن هيوزن معاه بقى انه الطلب على السلع والخدمات هيقل وبالتالي الواردات هتقل. تمام تمام. يعني توازن ما بين المزايا والمساوئ لكن المزايا هتكون اكتر لما نبدأ لما نوصل بقى للمرحله اللي الرئيس السيسي بيتكلم عنها دايما اللي هو الانتاج المحلي يزيد. أيوة. الخامات المحليه يتم الاعتماد عليها اكتر. تمام. الواردات تقل اكتر الاحتياج للدولار هيقل هينزل تلقائي. تمام. بس هيبقى نزول حقيقي بقى لان ده هيبقى سعره الحقيقي في السوق محدش عايزه. يعني هيبقى احنا الاعتماد على الداخل اكتر وبالتالي الاحتياج للدولار عشان شراء واردات هيقل فيبقى ده سعره الحقيقي في السوق ان شاء الله. احنا ده اللي احنا عايزين نعمله الفتره اللي جايه باذن الله. باذن الله باذن الله. خبر عايزين نختتم بيه لقائنا استاذ احمد وكان وزير القوى العامله بصرح ان الدوله طبعا بتقف جنب العامل غير المنتظم وبصفته هو ساعد الدولة أو يد الدولة اليمنى وأنه قام بتسليم 5569 وثيقة تأمين ضد الحوادث والكوارث والمرض لغير العمالة غير المنتظمة. رئيس هيئة التأمينات من فترة كان قال أن في معاشات لهذه الفئة المفروض أن هم يكون عندهم وعي ودراية بها لأن هم أصبحوا تحت مظلة التأمينات ومعظمهم لا يعلم ومعظمهم لم يتقدم يعني للمشاركة عشان يبقى له تأمين ومعاش بعد سن 60 أو 65. طبعا الفئة دي يعني للأسف ظلت مهملة فترة طويلة ودي فئة يعني مش قليلة. في أزمة كورونا يعني شفنا الرقم وصل ابتدينا نعمل الرصد والناس تسجل نفسها والناس برضو بسبب قلة الوعي ناس مش عارفة انه الكلام بيدور حواليها هي اصلا. لازم بالزبط. حد يعني لازم واحد يبقى حريص على حد جنبه ومتعلم وفيقول له يا عم يفهمه أو يشرح له وياخد بيده وياريت يعني ياريت اللي حد بيسمعنا لو يعرف حد من هذه الفئة يساعده ويفهمه ويقول له ويشرح له، لأنه دلوقتي في وثيقة بتدي معاش وبتدي كمان لا قدر الله عند الوفاة بتدي مبلغ يصرف للأسرة. فالناس دي معظم الناس يا أستاذ أحمد مش عارفاها، مش عارفاها. ما هو الفئة دي للأسف يعني اللي وصلها انها توصل لحالة عملها غير منتظمة، هو برضو اللي حصل قبل كده في التعليم عندهم. لكن مش هنفضل سايبينهم وخلاص نقعد نقول لهم اصلا ما تعلموش ونقعد نضايقهم كده بالكلام. طب هنأكد من خلال حضرتك على اللي الحكومة بتقدمهم لهم وهم يعني مش واعيين له؟ لا، شوف لسه الرقم ده رقم يعني طبعا افضل من الاول بكتير، لكن الرقم هو مازال رقم هزيل ودعم هزيل، لانه لازم نقيسه على العدد الكلي. ده عدوا 3 مليون في المعاش اللي خدوه ساعه كورونا. هم فين دلوقتي؟ هم فين؟ ما تقدموش ليه؟ يعني 3 مليون انا بتكلم على 5000 وثيقه، ده رقم قليل جدا. فيا جماعه اللي يعرف حد يشرح له، يشوف يشرح حد له ايه يا استاذ احمد عن طريق حضرتك، يشرح له انه ليه يعني استقطاع ممكن يدفعه ويعمل وثيقه للتأمين على الحياة وللتأمين ما بعد يعني تجاوز السن 60. يستحق معاش من الحكومة، يستحق معاش كأنه موظف في الدولة. تمام. ويستحق مبلغ يعني إجمالي كده يدفع للأسرة لقدر الله عند حدوث الوفاة فيأمن أولاده. تمام. هو الناس كتير يعني مش مستوعب الحكاية دي، فكل حد فاهم يشرحها لحد مش فاهم، علشان إن المرة الجاية تيجي الأستاذ معايا في الحلقة تقول في 100,000 وثيقة تسلمه النهاردة وفي 100,000 في الطريق لغاية ما نأمن على الناس كلها علشان حالها ومستقبلها يتأمن بإذن الله. إن شاء الله الأرقام هي اللي هتثبت إن بقى في علم، يعني بقى في إعلام عند هؤلاء بحقوقهم، وإن شاء الله إن هم يعني يعرفوا إن لهم حق في التأمينات على الحياة والتأمينات ما بعد سن التقاعد، لهم وثيقة تأمين في لا قدر الله في حالة الحوادث أو الطوارئ أو المرض، ولهم معاش بعد 60 أو 65، وده مش هيستلزم إنهم يدفعوا اشتراكات كبيرة، ده اشتراكات بسيطة جدا. لا، ده حاجة رمزية يعني ما تسواش حاجة، بس وهم أول مرة بس يا أستاذ أحمد اللي هم بيروحوا بنفسهم يقدموا للبنوك. فيما بعد كده الإجراءات هتمشي لوحدها، فيما بعد الإجراءات بتمشي لوحدها تلقائيا. يعني الذي لا يعلم يخبر من لا يعلم. هذا احنا داخلين يعني مش بس عشان رمضان، هو ده فعل خير يبقى معمول في اي وقت، انه ممكن حد بإجراء بسيط يفهم حد ويكلمه لمدة 5 دقائق او ياخده حتى يروح معاه البنك ويبقى عمل خير طول العمر في هذه الأسرة اللي ممكن مستقبلها يتغير بهذا الإجراء بإذن الله. تحدثنا أستاذ أحمد عن الإجراءات اللي الحكومة قامت بها للسيطرة على الأسعار والأمن الغذائي اللي بتوفره للمواطن، والاجتماعات اللي بتقوم بها اللجنة التي شكلت من أجل مواجهة يعني تداعيات الأزمة العالمية، وسوف تنعقد كل أسبوع حتى نهاية الأزمة إن شاء الله. وبنأكد على أن هذه اللجنة بتتحرى كل أطراف المنظومة الإنتاجية، المواطن والمنتج والمستورد والتاجر وحلقات الوسيطة، بحيث أن القرار يكون في مصلحة الجميع، هو هيكون فقط ضد الجشع والاحتكار. والجشع بس برضه دي كلمة مش يعني أستاذ بعد إذنك نلفت نظر الناس، دي كلمة مش سهلة. لأن الجشع مش بس الراجل اللي ممكن مخبز بيخالف، لا، ده في أباطرة كبار وراهم مصالح كبيرة بيتعاملوا بعشرات ومئات الملايين من الدولارات ليهم مصالح. فالدولة ده قرار شجاع جدا ممكن يزعل ناس كتير، لكن الدولة خدته عشان تحمي الناس، فلازم كلنا نساعده أنه ينجح. مش هينجح إلا لما كلنا نتحول إلى رقباء على السوق، محدش يكسل ومحدش يبقى سلبي. يا رب كلنا نبقى إيجابيين، لأن دايما ربنا مع من يريد الإصلاح بالضبط، وإحنا بنهدف لهذا دائما وأبدا إن شاء الله. وتكلمنا عن العمالة غير المنتظمة وحقوقهم اللي يعني معظمهم بيجهلوها، لهم معاش ولهم وثائق تأمين يبحثوا عنها، وكل واحد يعرف حد من العمالة غير المنتظمة يحاول يوعي. شكرا جزيلا أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي، وإلى لقاء جديد ومواضيع جديدة إن شاء الله بإذن الله. تحيا مصر. تحيا مصر. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء وإلى لقاء جديد. شكرا لمخرجنا سامح الموجي وهندسة الهواء لخالد عيد. إلى اللقاء. Stop it.